seul, vite cassable. Ensemble, les roseaux sont durables. Une arrière brisée ne s'y enterrable. Une rondelle ne fait pas le printemps. Travaillons tous à plein temps. Taouri t'gal m'aouint, taïrza t'gal m'aouint. Aoussi, aoussrak, radestouani drfan. Mounat, mounat, l'hem, rananit n'moun, an gafous rufous, adgiria oussianien. توريت قال معاونت يرزق قال معاونت توريت قال معاونت يرزق قال معاونت او سيده وصغاك دستواني ظرفا او سيده وصغاك دستواني ظرفا مولات مولات الهمره لاني تمول مولات مولات الهمره لاني تمول انا كف صغوف وساكي غيا وسيانيان مولات مولات الهمره لاني صبرني طاز يترني طرمين ونت مولك الهمان اني تمون يغسرني وستعب وترست سولي لوح ونت مولك الهمان اني تمون يرتف سوس ملد اسل المعاونت ونت مولك الهمان اني تمون كويا نسوق الشعوب نسى سوري دروال ونت مولك الهمان اني تمون يقاندي وفود يصحن الصغر مين ونت مولك الهمان اني تمون ريس ديري تيدي ولا يوتا غراس ونت مولك الهمان اني تمون اكون ضربة غباب العقل زلتغ ونت مولك الهمان اني تمون قرنسا ولي قلسي نوتا غييت ونت مولك الهمان اني تمون ونت مولك الهمان لاني تلمون ونت مولك الهمان اني تلمون نقفص غفص عاقي غيا وسياني ياني توري تقال معاونت يرزق قال معاونت توري تقال معاونت يرزق قال معاونت او سيدة وصغاك دستواني ظرفا او سيدة وصغاك دستواني ظرفا مولات مولات الهمرة لاني تلمون مولك الهمان اني تمون انقف صغوف وساقي غيا وسيانيان مولات مولك الهمان اني تمون الاك رغم زنسة والسوس وليلة مولات مولك الهمان اني تمون غار نجلاه اللي يقيس كل ما سنيغة مولات مولك الهمان اني تمون مشرك العيون طيب طيري في راغ الغينة مولات مولك الهمان صوتك تروي وامان ونت مولك الهمان اني تمون مكاسخ زنكرط انوال وراغوسينا ونت مولك الهمان اني تمون مقرقيتي لص ورنوفاتين الكنغه ونت مولك الهمان اني تمون انتي ودا نزارتك ودات سواتكال ونت مولك الهمان اني تمون يعني السنيك نسات نورا بينا ونت مولك الهمان اني تمون او التوغي اللي تيقاني غدني الكمانة ونت مولك الهمان اني تمون الديرار تيو قادس نوري تل الشيطان ونت